سبحان من يعطي المنى بخواطر في النفس لم ينطق بهن لسان. سبحان من لا شيء يحجب علمه فالسر أجمع عنده إعلان. سبحان من هو لا يزال مسبحا أبدا وليس لغيره السبحان. ملك له ظهر الفضاء وبطنه لم تبل جدة ملكه الأزمان. يبلى لكل مسلطن سلطانه والله لا يبلى له سلطان. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك. وأنا في محرابك راكع. النور على قلبي ساطع وأنا في محرابك راكع. وأحس نداءك يسبقني فإذا بي أسجد لك خاشع. أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى زلاتي. أتقرب منك بصلواتي فعسى أن تمحى زلاتي. وأقوم الليل لكي أدعو لتنزل فيضك وحنانك. سبحانك نسجد لك وحدك يا ناصر بجنودك عبدك. سبحانك نسجد لك وحدك يا ناصر بجنودك عبدك. إن تنصر وتؤيد جندك سنصد ونمحق من خانك ربي. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك. فارج الهم يا كاشف الغم. هلا هلا هلا الله. فارج الهم يا كاشف الغم. هلا هلا هلا الله. منك فضلا بفضل الغوالي منك فضلا بفضل الغوالي. فارج الهم يا كاشف الغم. هلا هلا هلا الله. فارج رجال همي يا كاشف الغم. لا لا لا الله منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. كل خمر علينا محرم، لا لا لا الله كل خمر علينا محرم، لا لا لا الله إلا خمر الجنان العوالي، إلا خمر الجنان العوالي. فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. بلبل الباني ما لك تغرد، لا لا لا الله بلبل الباني ما لك تغرد، لا لا لا الله صوتك في دجى الليل شداني، صوتك في دجى الليل شداني. فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله فرجال همي يا كاشف الغم، لا لا لا الله منك فضلا بفضل الغوالي، منك فضلا بفضل الغوالي. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حما نبينا طه المختار، واقصد حما نبينا طه المختار. يا سيدي يا أبا القاسم إني هائم، يا مولاي يا سيدي يا أبا القاسم إني هائم، يا مولاي عسى تقبلني قادم بين الزوار، عسى تقبلني قادم بين الزوار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة ترى الأنوار، واقصد حما نبينا طه المختار، واقصد حما نبينا طه المختار. محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرا، محمد يا أبا الزهراء أرجو نظرا، أرى القبة الخضراء ليلا ونهار، أرى القبة الخضراء ليلا ونهار. يمم نحو المدينة ترى الأنوار، يمم نحو المدينة المختار. هيا ونزوره هيا ونزوره، في قلبي شعشع نوره. الله أكبر في قلبي شعشع نوره. الله أكبر. هيا ونزوره هيا ونزوره، في قلبي شعشع نوره. الله أكبر في قلبي شعشع نوره. الله أكبر. يلا يا شبابي يلا يا شبابي، يلا بينا نرحلوا. الله أكبر. يلا بينا نرحلوا. الله أكبر. إذا عطشنا إذا عطشنا، من بير زمزم نشربه. الله أكبر. من بير زمزم نشربه. الله أكبر. الله يا مولانا، الله الله الله يا مولانا، الله يا مولانا في الصبر والطمانينة. الله يا مولانا، الله يستاهل هوانا والله. الله يا مولانا، الله يستاهل هوانا والله. الله الله الله يا مولانا، الله يا مولانا في الصبر والطمانينة. الله يا مولانا، الله يستاهل هوانا والله. الله يا مولانا، الله يستاهل هوانا والله. الله الله الله يا مولانا، الله يا مولانا بالصبر والطمانينة. الله يا مولانا، الله الله الله يا مولانا، الله يا مولانا، الله يا مولانا.